الشيخ محمد العميسي مش موجود اليوم ولا؟ غير موجود اليوم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والله والسلام على سيدنا. انتظر شفاف دقيقة بس. قلت نبدأ، قلنا نبدأ. دقيقة بس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي معالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الاثنين السادس من شهر صفر لعام 43 و400 وألف، وقد وصلنا إلى الآية 14 من سورة البقرة. تفضل شيخ فارس. طيب شيخ فارس، قبل ما أبدأ، أحد الإخوة راسلني أمس أو قبل أمس، قال يطلب من الشيخ فارس إذا قرأ الآيات أنه كل يوم يقرأ لنا بقراءة، قال يعني حتى منها أننا نسمع القراءات ونتعرف عليها، ومنها أيضا ما يذكره الشيخ يعني الإمام البغوي في علم القراءات يكون يعني تطبيقا حاضرا. فتوكل على الله في هذا الباب شيخ فارس. الله يحفظك يا شيخ محمد. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وانفعنا بعلمه في الدارين آمين. قال المؤلف عليه رحمة الله عند قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا قالون بترك الصلة وقصر منفصل. طيب شيخ، هنا في الآية التي بعدها: وإذا لقوا الذين آمنوا، لا إله إلا الله، آية رقم 14. نعم نعم، حتى هنا مكتوب عندي الابتداء. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال الإمام البغوي عليه رحمة الله: وإذا لقوا الذين آمنوا. نعم، مثلهم، طيب يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا رجعوا، ويجوز أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم، وقيل إلى بمعنى مع، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. شياطينهم أي رؤساؤهم وكهانتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهم 5 نفر من اليهود: كعب بن الأشرف بالمدينة، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن السوداء بالشام. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له. والشيطان، بسم الله، الآن في قوله أنهم يرجعون إلى ساداتهم، هذا قول ابن عباس على سبيل المثال، وإلا فإنهم كانوا يرجعون أيضا إلى غيرهم من اليهود الذين كانوا في المدينة يرجعون إليهم هؤلاء المنافقون فيقولون لهم مثل هذا. هذا على التفسير الأول أن المقصود بهم المنافقون، وقيل إن المقصود به هنا اليهود، فإنهم كانوا يظهرون الإيمان في الصباح ويكفرون في المساء، فعلى هذا تكون الآية من قوله وإذا لقوا الذين آمنوا ليست منزلة في المنافقين كما قيل في التقسيم، وإنما في اليهود، والصاية عندها في اليهود والمنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. نعم الله إليكم. قال والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء وأصله البعد، يقال بئر شطون أو شطون، شطون بعيدة بالفتح. أي نعم صلى الله عليك. طيب شطون أي بعيدة العمق، وسمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد إلى أصحابه من المنافقين والمشركين قالوا إنا معكم أي على دينكم، إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام. قرأ أبو جعفر مستهزئون ويستهزئون وقل استهزئوا وليطفوا وليواطئوا. قرأ أبو جعفر مستهزون. أي نعم. ويستهزون. لا بس هو الحين هنا عندي همز. لا هو الآن يعني عندك في النسخة أظن غير صحيح، لأن أبو جعفر لا يهمز. طيب هنا بس مذكور عندي حتى بالله. نحن في النسخة عندنا بدون همز ووصل الموافق لقراءة أبي جعفر مستهزون ويستهزون. نعم نعم نعم الله المستعان. وقرأ أبو جعفر مستهزون ويستهزون وقل استهزوا وليطفوا وليواطوا ويستنبيونك ويستنبونك عفوا وخاطين وخاطون ومتكين ومتكن ومتكون فمالون والمنشون بترك الهمز فيهن. هناك قد نبوي يبطي شانيك خاسيا ألا. نعم الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ابن عباس هو أن يفتح لهم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار. وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور يمشون على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال الله تعالى وضرب بينهم بسور له باب الآية. وقال الحسن معناه الله يظهر المؤمنين على نفاقهم ويمدهم. قوله هنا الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته. ذكرت في الدرس السابق قضية هذه المسألة وأن هذا من الصفات المقيدة، فقوله أنه من باب المقابلة إن كان يقصد المشاكلة فهذا غير صحيح، فالمشاكلة معناه إفراغ اللفظ عن معناه وهذا غير وارد هنا في صفات الله، وإنما يقال هذا يثبت من باب إثبات الصفات المقيدة يستهزئ بالمستهزئين يكيد بالكائدين ونحوه. نعم صلى الله إليك. طيب هنا قول الحسن معناه الله يظهر المؤمنين على نفاقهم، كيف هذا؟ نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى من لازم الاستهزاء بهم أن يطلع المؤمنين أن هؤلاء منافقون فيظهر هذا، يعني هم الآن يظنون أنهم أن المؤمنين لا يعلمون هذا، أن المؤمنين لا يعلمون منهم أنهم منافقون، فالله من باب الاستهزاء بهم أظهر هذا. لكن هذا يعني قول الحسن لو تأتى مع قوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم لكان أولى، لأن هناك يظهر معنى الخداع أنهم يظنون أن المؤمنين لا يعلمون نفاقهم

لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ينظر هل صح هذا الأثر أصلا، والأمر الثالث أنه يجمع بين هذا إذا كانت حقائق علمية، أما إذا كانت هذه مجرد نظريات فالنظريات يعني كما يقال يقولونها اليوم ويتراجعون عنها غدا. المقصد من هذا الكلام أن الأصل في المسلم والمؤمن هو التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استطعت أن تحل الإشكال أو لم تستطع فيكفيك أنك سلمت ويكفيك أنك آمنت، ثم بعد ذلك تركل ما لا تعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يهيئ من عباده من يبين ويحل مثل هذا الإشكال. نعم صلى الله إليكم. يجعلونه نعم يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك، والله محيط بالكافرين جامعهم، يعني لا ينفعهم هربهم، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم، يكاد البرق يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، كلما أضاء لهم مشوا فيه. شيخ أنا كأنك تعديت قليلا، يجعلون أصابعهم في أذانهم نحن. نعم جمع صاعقة، جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. طيب هنا شيخ فواز يقول ألا يرجح أنه صوت الرعد قوله سبحان من سبح الرعد بحمده. ما في أي تعارض. نعم يعني أن هذا صوت الرعد، بعد ذلك هل الرعد مقصود به مخلوق أو أنه صوت الملك، كله وارد، لأن يعني الرعد إما أن يكون مخلوقا مستقلا فهذا صوت الرعد، أو أن هذا الرعد نفسه صوت الملك، فكله وارد. صحيح. نعم صلى الله عليه. قال وقال الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله على من يشاء. روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قوله حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين أي عالم بهم، وقيل جامعهم، قال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا. ويميل أبو عمرو والكسائي الكافرين في محل النصب والخفض، ولا يميلان أول كافر به. يكاد البرق يخطف، مع أنها استوفت الشروط، يعني هو الآن كافر هنا استوفت الشرط أنها مجرورة، مع ذلك ما أمالها، هذا يقال اتباع الرواية. نعم وما لقياس في القراءة مثلا. نعم الله أكبر. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا آية لا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. طيب يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

قال ابن عباس يا أيها الناس خطاب لأهل مكة. الشيخ هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل مداخلتك شيخ وائل، هنا قال قرأ عامر، يقصد الشعبي أو ابن عامر؟ قرأ ابن عامر. إيه عندنا هنا خطأ، مكتوب قرأ عامر، فهي قرأ ابن عامر. نعم، وهو هشام يا شيخ، أليس كذلك؟ يقرأها كذا ابن ذكوان. نعم، هشام لا يميل. طيب تفضل شيخ وائل. أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود في قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق، هذا ذكره في التسهيل. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جزي وهو على هذا حقيقة في المنافقين. سبحان الله، هذه حقيقة في المنافقين. وقوله لأن أكثر المفسرين هنا حملوها على ما يسمى المجاز أو على الوضع الثاني، يعني من ينفي المجاز يعني على الوضع الثاني، أن هيئتهم كمن يضع إصبعه لئلا يسمع. لكن ابن جزي هنا يشير إلى أن ابن مسعود كان يحملها على الحقيقة الأصلية، أنهم يضعونه على الحقيقة. نعم، وهذا يبدو أنه يعني كانوا يعني ربما أن كانوا يفعلون هذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يعني صلى الله السلام. يفعلون ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. صحيح، صلى الله عز وجل العافية. هم كذا أو كذا هم يجعلون أصابعهم في آذاني، نسأل الله عز وجل العافية. وقال كذلك ابن جزي رحمة الله عليه، قال فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الأذان أو في الآذان، قال فالجواب أن قال أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. قال أصابعهم كأنه قال كل الأصابع أدخلها في الآذان. ابن جزي له كلام جميل. وكذلك البغوي سبحان الله، البغوي فيه بلاغة عجيبة، تسمع له بلاغة وله لطائف جميلة. عندما تقرأ كلام البغوي وتقرأ كلام ابن كثير، تقرأ كلام المشايخ هؤلاء، يعني ترى كل إنسان منهم، كل عالم منهم له منهج في الفهم، وله منهج كذلك في العطاء. بارك الله فيكم جميعا وإياكم. الله يبارك فيكم. تفضل شيخ فارس. ما شاء الله تبارك، جزاكم الله خير. وإياكم جميعا. قال ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة، وهو ها هنا عام إلا من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين. لاحظ هنا قال قوله يا أيها، يعني هذا مما يستدل به بعض أهل العلم على أن على السور المكية والمدنية، فيقال يا أيها الناس سور مكية، ويا أيها الذين آمنوا سور مدنية. لكن لاحظوا الآن هذه الآية مع أنها في سورة مدنية جاءت يا أيها الناس، فلذلك يعني القواعد التي يذكرها بعض أهل العلم في المكي والمدني إنما هي قواعد أغلبية لا قواعد كلية منضبطة تمام الانضباط. نعم، وقوله هنا يعني يا أيها الناس، لأن الآن الأمر الذي سيأتي فيها أمر لجميع البشر سواء مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس اعبدوا. نعم، كأنهم شيخ ضبطوا هذه المسألة فقالوا ما كان بعد الهجرة وإن كان في مكة يسمى مدني، وما كان قبل الهجرة وإن كان في المدينة، أو هكذا العكس. العكس أو العكس. نعم، هو ما ذكرته يعني هذا الآن الراجح من أقوال أهل العلم في معرفة المكي والمدني، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. لكن نعم، هم يذكرون قرائن، يقولون يعني قرائن تدل على أن هذه السورة مكية أو مدنية. فمن القرائن التي ذكروها كلمة يا أيها الناس، قالوا هذه في الغالب تكون في السورة المكية، ويا أيها الذين آمنوا في الغالب تكون في السورة المدنية. لكن يعني هذه قاعدة أغلبية ليست على عمومها. هم يذكرون أكثر من قرينة، مثلا يقولون قصر الآيات يدل على أن هذه السور مكية، وطول الآيات يدل على أنها سور مدنية، ذكر الأحكام يدل على أن السور مدنية، القصص يدل على أن السور مكية، الوعد والوعيد يدل على أن السور مكية. هذا قرائن ليست كما يقال جازمة بأن هذه السورة مكية أو مدنية، إنما هذا من باب ذكر القرائن التي تدل أو توحي بأن هذه السورة إما مكية أو مدنية، وهي في العادة هذه القرائن على الغالب لا على الانضباط الكلي. نعم. جميل، زادك الله جمالا. أياكم. قال: إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين. هذه مسألة. نعم. هذه مسألة. يعني الآن في قوله، وهذه ذكرها العلامة الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب في قوله: يا أيها الناس. هل الآن الناس هذه عام يراد به العموم أو عام يراد به الخصوص؟ فقال بعض أهل العلم: الناس عام يراد به العموم، أي جميع الناس مأمورون بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعضهم استشكل، قالوا: طيب الصغار داخلون في هذا الخطاب؟ المجانين داخلون في هذا الخطاب أو ليسوا داخلين؟ فمن أدخلهم قال: هم في أصل الخطاب مأمورون، إلا أنه خفف عنهم لعدم وجود مادة التكليف وهو العقل. وقال بعضهم: لا، الآية في قوله الناس عام أريد به الخصوص، فلا يدخلون في الخطاب أصلا، لأن هذا كلمة الناس يفهمها العربي أن الناس المقصودين في هذه الآية هم من يتحملون التكليف وهم أصحاب العقول، فلا يدخل الصغار والمجانين في هذا التكليف. نعم، أحسن الله إليك. طيب، هناك قول العمريت عليه رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون، يعني الكافرون أيضا يدخلون في هذا الخطاب في الناس؟ أي نعم، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، هو قول الجمهور، وخالف في ذلك يعني أصولي الأحناف، فإنهم لا يدخلون الكفار في فروع الشريعة، يقولون هم خارجون عن الخطاب، والصحيح أنهم داخلون في الخطاب، ولذلك الله سبحانه وتعالى يزيدهم عذابا فوق عذاب كفرهم لأنهم تركوا فروع الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكوا من المصلين. فهم الآن يذكرون أن من ضمن العذاب الذي يعذبون به أنهم لم يعملوا بفروع الشريعة التي خوطبوا بها. فذلك الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار داخلون في خطاب الشريعة بفروعها. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. وإياكم. اعبدوا وحدوا. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. الله أكبر. نعم. كأنه في هنا قول شيخ الإسلام تيمية: العبادة هو اسم جامع. نعم، وصف ربكم الذي خلقكم. لا اسم جامع. أكمل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، هذا التعريف العام يعني كما يقال للعبادة، لكن لاحظ الملحظ هنا الذي لاحظه ابن مسعود، وهي مسألة الكليات. يعني يقول يعني هذه الكليات في القرآن لها دلالات معينة، فهو يقول: الأمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد أصلا، فهو كما قال هنا: اعبدوا أي وحدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. ولهذا تجد تفسير ابن عباس منضبطا في هذا الباب، أن كل أمر بالعبادة في القرآن إنما هو أمر بالتوحيد أصالة، ثم يدخل بعد ذلك فروع الشريعة، يعني أقسام العبادة الأخرى. وهذا معنى مهم جدا، وفيه رد على كما يقال الذين يزهدون من عبادة التوحيد، والله المستعان. وذلك أعظم عبادة هي عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك من العبادات فهي داخلة أو تكون تحت مسمى التوحيد، ولذلك ما يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص. آمين آمين، صلى الله عليكم. ولهذا يا شيخ، نعم، يعني أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد. الله أكبر. أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني كما ساق الإمام الكثير بعض الأحاديث، وذكر حديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ندا. المسألة عظيمة جدا، ولتعلق الناس تعلق المخلوقين بالمخلوقين أحيانا خاصة إذا كانوا عظاما أو كانوا يرونهم أنهم عظاما، وهذا موجود يراه خاصة مثلا في بعض النواحي والمناطق عندما يكون فيها مزارات وقبور وكذا، هذا واضح جدا، تجد المعلقات فيها والخيوط والكتابات. بل كنت في زيارة لأحد المناطق، وكنت في أحد الأحياء أمر كذا، ودخلت حديقة عادية يعني جدا جدا، ورأيت شجرة كبيرة جدا عظيمة، شجرة يعني ربما قطرها متر أو كذا، وفيها فرع الشجرة خارج منها فرع وخرج منها فرع ودخل مرة أخرى في الشجرة، فأصبح فيها مثل هو داخل، يعني مخلوق شجرة، يعني هكذا خلقها الله عز وجل. ولتعلق الناس بالأشياء بالخرافة يأتون النساء واللي مثلا ابنها مريض أو كذا، وتدخل الطفل من داخل الشجرة وتخرجه مرة أخرى من داخل غصن وتخرجه مرة أخرى، وكل هذا من الخرافة ومن تعلق الناس للأسف بسبب الجهل. ولو أنهم علموا أن الله عز وجل في أول أمر في كتابه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم، ولهذا يقول الإمام الكثير قال وكل هذا وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، أول أمر من أجل أن يحمى التوحيد، بعدها الأمر يعني إذا إذا إذا اجتمع الناس على التوحيد هانت بقية الأمور. فيها الخلاف فيها سائغ، لكن في المقدمة توحيد الله عز وجل، ولهذا قال يا أيها الناس يا أيها الناس، وقال اعبدوا ربكم كما يقول ابن جزي، قال فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا لعلكم تتقون. الله تعالى تفضل يا شيخ. الله خير. هنا الشيخ فوز الله خير يذكر يقول ذكر الشيخ العصيمي أن قول ابن عباس إنما هو استقراء لكلامه، وهذه أيضا فائدة جيدة. جزاك الله خير شيخ. قول ابن عباس إيش يا شيخ؟ يعني ليس بنص كلام ابن عباس، إنما هم استقرأوا كلام ابن عباس فخرجوا بهذا. فيعني ليس هذا نص كلامه، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ويحتاج هذا ينظر إذا كان وجد لفظ لابن عباس، أو كما ذكر الشيخ العصيمي حفظه الله أنها استقراء لكلامه للخروج بهذه القاعدة الكلية. نعم. قال عليه رحمة الله والخلق ربكم الذي خلقكم، والخلق اختراع شيء على غير مثال سبق والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تنجون من العذاب. أين ذهبت شيخ؟ هنا قال ابن عباس كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ربكم الذي خلقكم، والخلق اختراع شيء على غير مثال سبق كذا. أيوة والذين من قبلكم، الذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تنجون من العذاب، وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء كما قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي دعواه إلى الحق وكون على رجاء التذكر وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء. قال سبويه لعل وعسى حرفا ترج وهما من الله واجب، يعني إذا جاءت لعل وعسى من الله فهي على الوقوع حتما ستقع. نعم. ستقع عسى أن يكون من المهتدين. قال الذي جعلكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل مناما، وقيل وطاء أي ذللها ولم يجعلها حزنة. لا يمكن القرار، لا يمكن. أخونا الشيخ أحمد الشمراني وفقه الله يقول كيف أول أمر في القرآن التوحيد، وأول أمر نزل في القرآن هو اقرأ. لا، هو المقصود على الترتيب السور أن أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم على ترتيب السور ليس على ترتيب النزول. نعم تفضل شيخ. بارك الله فيك. قال ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. والجعل هنا بمعنى الخلق والسماء بناء أي سقطا مرفوعا، وأنزل من السماء أي السحاب ماء وهو المطر، فأخرج به من الثمرات من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم طعاما لكم وعرفا. عندنا زيادة ذكر قال ولم يجعلها حزنة أي صعبة لا يمكن القرار عليها. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. طيب واصل. قال والجعل، والجعل ها هنا بمعنى الخلق والسماء بناء وسقطا مرفوعا، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء المطر، فأخرج به من الثمرات ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم طعاما لكم وعلفا لدوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. قال أبو عبيدة الند الضد، وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل والضد، وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء. وإن كنتم طيب باقي كثير سنقرأها سريعا حتى نصل إلى وبشر الذين آمنوا. طيب وإن كنتم في ريب أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شاكون مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا محمد، فأتوا أمر تعجيز بسورة، والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. من أسأرت أي أفضلت، حذفت الهمزة، وقيل السورة اسم للمنزلة الرفيعة، ومنه سور البناء لارتفاعه سمي السورة، لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القرآن، من مثله أي مثل القرآن. ومن صلة في قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقيل لها في مثله الرجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أو له صلة يعني هذا من التأدب، يعني هو يريد أن يقول من حرف جر زائد أتي به للتأكيد يعني، فقال لكن هذا من التأدب، لأن بعض أهل العلم يقول قولك زائد هذا يتنافى مع الأدب مع القرآن، فقال ومن صلة أي أنه معنى حرف جر زائد أتي به للتأكيد على المعنى. جميل. كقوله تعالى قل إن يغضوا من أبصارهم، وقيل لها في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن الخط والكتابة. قال محمود ها هنا من مثله دون سائر السور، لأن من للتبعيض. من محمود هذا؟ القرآن بعد الفاتحة فأول. من محمود هذا؟ قال محمود ها هنا الله أعلم الزمخشري. نعم صلى الله إليه شيخ. فأدخل من ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن، ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي واقع. ولو أدخل من نعم ولو أدخل من نعم في سائر السور كان التحدي واقعا على جميع سور القرآن، ولو أدخل في سائر السور كان التحدي واقعا على بعض السور. وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. يعني الآن هو الآن يريد أن يقول الزمخشري أن هذه الآية أتت هنا فأتوا بسورة من مثله، وفي غيره فأتوا بسورة مثله. نعم شيخ. يعني يقول لماذا أتى من هنا؟ قال للتبعيض الذي يدل على أنه يتحدى بأي سورة وليس بجميع السور، بأي سورة. نعم الله. وقال مجاهد الناس طب هنا شيخنا شيخ عبد الله شيخ عبد الله فلما تحقهم عاجزوا فقال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي، وإنما قال ذلك لبيان لإعجازه أن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. فاتقوا النار أي فآمنوا، واتقوا بالإيمان النار التي وقودها الناس بالحجارة. قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا، وقيل جميع الحجارة وهو دليل على عظمة تلك النار، وقيل أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أعدت هيئت للكافرين. السلام الله عليكم. هنا الشيخ عبد الله يقول يراجع هنا توقف يراجع هنا شيخ لكم الله. أي نعم بس أقصد تسمعني أو لا يا شيخ فارس؟ شيخ فارس تسمعني؟ طب الإخوة تسمعوني أو لا تسمعوني؟ شيخ محمد أنا ما أدري. نسمعك يا شيخ، نسمعك. أي نعم، هذول الإشكالية عند الشيخ فارس. هنا الشيخ عبد الله حفظه الله يقول يراجع كلام البغوي في قضية الخلق هنا. يقول يراجع تعريف الخلق عند البغوي لأنه ليس دقيقا. شيخ فارس إحنا لسه ما ختمنا لكن ما يسمعنا الشيخ الله يحفظه. يقول الشيخ يراجع تعريف الخلق عند البغوي لأنه ليس دقيقا والله أعلم. هنا في قوله والجعلها هنا بمعنى الخلق أو في موضع آخر شيخنا؟ نعم. طيب أنا ما عرفت أين استشكال شيخنا حفظه الله، نراجعه بإذن الله. الشيخ يقول في بداية التعريف للخلق بمعنى هنا والجعلها هنا بمعنى الخلق أو قبل هذا الذي خلقكم. في قوله الخلق اختراع الشيء على غير مثال سبق. ها هنا يا شيخ، الخلق اختراع الشيء على غير مثال سبق. نعم. طيب لكم تعليق في هذا يا شيخ الله يحفظكم؟ نعم. الخلق هو التقدير. نعم، جزاك الله خيرا. طيب إن شاء الله نراجع هذا الكلام غدا بإذن الله، لأنه الآن بدأ الدرس عندنا الآخر ونبدأ به الدرس القادم بإذن الله. شيخنا جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.